والشكر له سبحانه شكرا شكرا، ونسأله توفيقا وعزا ونصرا، وصلاة وسلاما على من بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفا إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مجالس العشر، وهو أول المجالس في صفة حجته صلى الله عليه وسلم. فقد مر علينا أن الحج فرض في العام التاسع في أظهر أقوال أهل العلم، لأن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الآية من آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وهو الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلهم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. لما فرض الحج في العام التاسع إذ القعدة منه، أقام صلى الله عليه وسلم في الناس يحج بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي إقامته أبا بكر نيابة عنه يحج بالناس إشعار لخصوصيته وأهليته لأن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أراده الله، وهو ما أجمع عليه المسلمون: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كذا جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. لما لم يحج عليه الصلاة والسلام تلك السنة، مع أن الحج كما نسمع وتسمعون في كلام العلماء واجب على الفور؟ لما لم يقم الشعيرة تلك السنة في العام التاسع من الهجرة؟ ما سبب ذلك؟ لا لا لا لئلا يحج بعد تلك السنة مشرك، فلا يظهر في شركهم وفي حجهم مظاهر وأعلام شركهم، حتى لا يأتي آت فيقول: أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك على شركه. بل أقام في الناس من يحج بهم أبو بكر، لأن مكة دخلت في ماذا؟ في الإسلام، فصارت تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في ولايته وفي إمامته. أقام أبا بكر يحج بالناس، ثم أردفه بعلي وأبا هريرة يناديان في الموسم سورة براءة، لأنها لم تنزل إلا بعد مضي أبي بكر، بعد مضيه رضي الله عنه. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأمهلهم ربي ماذا؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر. ولهذا صار علي وأبو هريرة، وقد قدم علي على أبي بكر وهو في الموسم، قال: أمير أم مؤتمر؟ قال: بل مؤتمر، فقد بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في الموسم أن لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فصار علي وأبو هريرة رضي الله عنهم يصيحان في الناس في الموسم في منى وعرفة ومزدلفة ومنى والحرم ألا يحجن بعد هذا العام مشرك، هذه الحجة النهائية ولا يطوفن بالبيت عريان. فلم يحج صلى الله عليه وسلم تلك السنة على الفور لهذا المانع في أظهر ما ذكره العلماء، وحج في السنة القابلة. وبدعة أن يطوف بالبيت عريان بدعة ابتدعها المشركون في خضم بدعهم الكثيرة، وأعظم بدعهم وأشنعها وأفظعها إشراكهم مع الله غيره من الآباء والأجداد والصالحين والأحجار والأشجار، حتى بلغوا في شركهم دركات الوثنية، نسأل الله عفوه وعافيته. ومن بدعهم قولهم لا يطوفن أحد بالبيت بثياب عصى الله فيها، فإن كان لهذا الآفاق أي من غير أهل مكة صديق أو قريب من أهل مكة يعيره من ثيابه ليطوف بالبيت بثياب لم يعص الله فيها. حتى المرأة إذا لم تجد ثيابا لم تعص الله فيها استعارت من أهل مكة، فإن لم يعيروها طافت العربية الحرة ليلا. وفيها قول المرأة وهي من ثقيف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، في الليل يعني من عورتها. وهذا من تعظيمهم الحرم وتعظيمهم ربهم تعظيما غير مشروع، وإنما تعظيم محدث مبتدع، وهي في أصلها الجامع ما ذكره الله في قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. حج أبو بكر في الناس وأعلنوا فيهم هذا النداء الإلهي وهذا الأمر النبوي، وشاع في الناس أن نبينا سيحج العام القادم، فتهيأوا وتوافدوا على المدينة في أشهر الحج، لأن أشهر الحج هي التي نوه الله عنها بقوله في آيات الحج من البقرة في أولها، أول سياقات آيات الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب لماذا قلنا عشر؟ لأنه بطلوع فجر يوم النحر انقضى الحج، وهو ما يسميه العلماء بالفوات، فات الحج. بماذا؟ بانتهاء مدة الوقوف بعرفة. في هذه الأثناء هيأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس للحج، فأخبرهم بفرضه. وقبل ذلك لما خرجت امرأة ذلك الرجل المجاهد مع حج أبي بكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وأخبر الناس بفرض الحج عليهم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالها على منبره عليه الصلاة والسلام. وهو يهيئ الناس للحج جاء في الصحيحين حديث هو عمدة من عمد أحاديث الحج، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رجلا وأظنه هو السائل قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ عن ماذا سأل؟ عن ما يلبسه المحرم. فجاء الجواب البارع البديع من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بالذي لا يلبسه المحرم. وهذه عند أهل البيان والبلاغة من براعات الأجوبة. فالسائل سأل: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ فقال لا يلبس المحرم القمص جمع قميص، ولا السراويلات جمع سروال، ولا العمائم، ولا القلانس، القلانس جمع قلنسوة، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقي بالمحرمة، ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ففي هذا بيان للإحرام الشرعي، وهذا يخالف الإحرام الجاهلي أنهم لا يطوفون البيت بثياب عصوا الله فيها. الثوب ما يضره معصية ولا غير معصية، المعصية فيك أنت أيها العاصي، وفي قلبك وعملك، لا في مظهرك، حتى تعرفون أن الهياط من مبطي من وقت الجاهلية. فبين عليه الصلاة والسلام الذي لا يلبسه المحرم، فلا يلبس القمص جمع قميص، ونسميه حنا الثوب ما يستر البدن كله، ولا يلبس السراويلات جمع سروال وهو ما ستر أسفل البدن، ودخل في السراويلات الأزر التي هي من لباسهم، ولا يلبس القلنسوة وهي غطاء الرأس تسمونها طاقية، ولا العمائم وهي ما يعمم على الرأس من الثياب، ولا البرانس، نهى عن لبس البرانس وهو ثوب غطاء الرأس متصل به يشبه لباس إخواننا في الشمال، في شمال أفريقيا الغربي، لباس المغاربة. ولا يلبس ثوبا أي لباسا مسه ورس وهو طيب في رائحته، لا يطيب المحرم ثياب إحرامه، ولا زعفران وهو طيب في لونه، مع أنه في الرائحة أيضا لكنه في اللون أظهر. ولا تلبس المحرمة النقاب، وما النقاب؟ ما يستر وجهها ويظهر ماذا؟ ويظهر عينيها. تختلف مسميات الناس فيه، سمي نقابا لأنه ينقب فيه نقبا أو نقبين للعين أو للعينين، يسمى عند البوادي بالبرقع، ويسمى باللثام، فلا تلبسه المرأة المحرمة. طيب ماذا تصنع؟ تصنع إذا كانت بحضرة الرجال تسدل إحداها جلبابها على وجهها، فإذا جاوزها الرجال وهي عند النساء تكشف وجهها، وهذا قول عبد الله بن عمر إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وفي هذا قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج فكنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفته، دل على أن المرأة وهي محرمة في حضرة الرجال الأجانب وش يجب عليها؟ يجب عليها الحجاب بستر وجهها وبدنها، وليس الحجاب هو بستر الشعر وإظهار الوجه، لا تأتي الشريعة في مثل ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس القفازين وهما لباس مخصوص في اليدين، تسمى قفازين وتسمى دسوس وتسمى شراب الأيادي، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن لبس شراب الرجلين وعن الخفين، وإنما نهى الرجال لأن الخفين وما كان في معناهما من الجوارب تستر القدم فصارت كالمخيط، ولهذا مصطلح المخيط إنما جاء في عهد أتباع التابعين، أول من قاله إبراهيم التيمي، تدارج عليه بعد ذلك العلماء حتى جاء في آخر الأزمان من لم يفقه كلام أهل العلم ولم يفهم مرادهم فظن أن المخيط ما فيه خيوط، فأشغل هؤلاء المفتين أشغلوهم وأشغلوا المشايخ، يجوز ألبس ساعة فيها خيوط ونعالم فيها خيوط. ليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، وإنما المراد بالمخيط ماذا؟ المفصل على البدن. ولهذا الإحرام الإزار والرداء منسوجان من أين؟ من قزاز ولا من بلاستيك؟ هيا يا أخواني، من خيوط يلبسها المحرم ولا ما يلبسها؟ لتعرفوا الازدواجية، وهذه المفارقة في فهم الناس. ولهذا يشغلون أنفسهم في النعال وفي الحذاء وفي الحزام، هذه فيها خيوط. لا، المراد بالمخيط المفصل على البدن كله، كالثوب والعباءة والبشت والجبة، أو المفصل على بعضه كالسروال والفنيلة والقلونسوة والخفين والجوارب. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. لماذا؟ لئلا يكون ساترين لجميع القدم، لجميع المفروض في القدم. وكان هذا في أول الأمر، فإنه ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم عرفة من لم يجد النعلين، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر فيهما قطعا. فتنوع كلام أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، فذهب الجمهور إلى أن حديث عبد الله بن عمر منسوخ بحديث ابن عباس لأنه متأخر، فحديث ابن عمر كان في المدينة قبل الحج، وحديث ابن عباس كان في يوم عرفة. وإلى هذا يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وذهب آخرون إلى عدم النسخ، بأن لبس الخفين جائز لمن لم يجد من النعلين، وقطعهما مستحب ليس بواجب. وإلى هذا مال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قرينة قوله: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. نعم، قد يأتي على الحجاج وقت أو على أفرادهم ما عنده إزار، فيحرم بماذا؟ بسرواله، لأن الشريعة لا ترضى أن يكشف المسلم عورته ولا تؤيده على ذلك، فأذنت له بالأدنى من الشر وهو لبس السروال، بشرط أن لا يجد ماذا؟ الإزار. كما يلبس المحرم الخف بشرط أن لا يجد ماذا؟ النعال. وربما الناس في زمان هذا لا يتصورون أن لا يجد الحاج نعلا أو إزارا، لأنهم نشأوا منعمين مرغدين في هذه النعم والخيرات. ولكن دين الإسلام وشرائعه صالحة لكل زمان ولكل مكان. فأفاد حديث عبد الله بن عمر أن المحرم لا يلبس المخيط، المحرم من الرجال لا يلبس المخيط، وأنه لا يغطي رأسه، وأنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، وإذا لم يجد الإزار يلبس السروال، ولا يلبس ما فيه طيب. وفيه النهي عن تطيب المحرم، وهذا للرجال والنساء، لأن الطيب من محظورات الإحرام التسعة الآتي بيانها إن شاء الله. وفيه أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا تلبس لباس الزينة، لأنه نهى عن لباس مسه ورس أو زعفران. فتنهى المرأة المحرمة عن ثلاثة ألبسة حال إحرامها، ما هو؟ النقاب، فلا تنتقب ولا تتلثم ولا تلبس البرقع. ومن الظواهر المعاصرة لبس المرأة للكمام ومعها النظارات السود، موضة وموديل يقلد النساء فيه بعضهن بعضا. النقاب نهيت المرأة عنه لأنه يستر وجهها ويظهر عينيها، وهذا المعنى متحقق في ماذا؟ في الكمام الأسود أو بلون آخر. فإذا لبست المرأة الكمامة وهي محرمة ولم تلبس فوقه غطاء صار هذا في حكم النقاب فوقعت في المحظور. إذا ماذا تصنع؟ تلبس غطاء وجهها في حضرة الرجال الأجانب، وإذا احتاجت كما في أزمان الأوبئة والروائح المستكرهة فلتلبس الكمام، إن شاءت تحت غطاء وجهها وإن شاءت فوقه كالرجال. إذا لبس الكمام لماذا؟ للحاجة، ما هو للزينة والجخجخة. ولو ضحكتم ها؟ زينة؟ أي نعم. وهذا كثير في النساء ولا يهون أشباههم. الآن بدأ في الرجال من يقلد غيره في هيئته وشكله وموضته ولبسه، ما كنا نعيبه على النساء وقع في الرجال إلا ما رحم ربي. وتمنع المرأة أيضا عن لبس الزينة، فإن الحج ليس مظهرا لتزينها أمام الرجال. ومن لباس الزينة لباس البنطال تحت العباءة، فهذا تمنع منه المرأة، تمنع منه المرأة، وتمنع من لبس القفازين في اليدين وإن كانت تبالغ في سترها، فتستر يديها بأطراف جلبابها وعباءتها، ويجوز لها أن تلبس الشراب في رجليها. هيأ صلى الله عليه وسلم الناس للحج، تسامع الناس بحجه. يقول جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار: فأما المدينة خلق عظيم كلهم يريد أن يأتم، أن يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لست بقين من ذي القعدة. كم هذه يا بان مي؟ ست بقين من ذي القعدة. أنتم بان مي؟ لا، إذا خلوا السؤال لصاحبه. ها؟ ست وتسعة 15 يوم، يصير كم يعني من ذي القعدة؟ راتبنا من الرباط ست، ومن يريد زيادة يزت. خرج لست بقين من ذي القعدة، هي يوم 24 من ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. يصف ذلك الصحابة جابر وهو أبلغ من وصف حجته من خروجه إلى رجوعه صلى الله عليه وسلم، وصفها أبو هريرة، ووصفها ابن عمر في غيره من الصحابة رضي الله عنه. صلى صلاة الظهر ذلك اليوم، وكان يوافق خميسا، في مسجده في المدينة. صلى الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. طيب النووي ناوي يسافر ولا ما نوى؟ ناوي وعازم، ولم يترخص برخص السفر لأنه لم يشرع فيه بعد. إذن لا تترخص أيها المسافر برخص السفر حتى تشرع فيه. ما معنى أن يشرع في السفر؟ أن يغادر عامر بلده. طيب هو ناوي يسافر، هو عازم يسافر، لم يترخص برخص السفر مع عزمه ونيته على السفر. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى الآن بأبيار علي. فصلى بها العصر 2 ركعات. ليه صلى 2 ركعات العصر؟ لأنه شرع في السفر، لم يجمع العصر مع الظهر لأنه لم يشرع بعده، ولم يقصر الظهر لأنه لم يشرع بعده بسفره. نزل بذي الحليفة فصلى بها العصر في وقتها 2 ركعات، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبات تلك الليلة، وكان فيها أمور يحسن لفت الانتباه إليها. في تلك الليلة طاف على نسائه كلهن، كم عددهن؟ 9، طاف عليهن بغسل واحد. فيجوز لك أيها المعدد، بل يستحب لك أن تطوف على نسائك بغسل واحد، لكن يا ويلك لو درن عنك. طاف عليهن بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، فكفاه غسله عن جنابته وعن إحرامه وعن إحرامه. جاءه جبريل وقال أحرم من هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة. ما الوادي المبارك؟ وادي العقيق الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وأحرم منه في يومها الآخر. في تلك الليلة نفست أسماء بنت عميس من هي زوجته؟ زوجة أبي بكر، وكانت زوجة لجعفر الذي قتل في مؤتة، كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر، فنفست بابنه محمد بن أبي بكر تلك الليلة، فأشكل عليها امرأة النفاس وظاهرة معهم للحج، رجعت للمستشفى، مستشفى الولادة ولا ما رجعت؟ فأرسلت أبا بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ما تصنع، فقال مرها فلتستذفر لأن النفس ينزل منها الدماء، ولتغتسل ولتحرم. إذن المرأة في حال نفاسها وفي حال عذرها في الحيض لا يمنعها ذلك عن ماذا؟ عن الإحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما يأتي لعائشة: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، تحرم، تسعى بين الصفا والمروة، تقف بعرفة، بالمزدلفة تبات بها، ترمي، تقصر، تبات بمنى، إلا شيئا واحدا لا تفعله المرأة الحائض والنفساء، وشو؟ الطواف بالبيت. والحيض هو المعروف، والنفاس يسمى حيضا كما يسمى الحيض نفاسا. أنا فست يا عائشة كما يأتي. اغتسل صلى الله عليه وسلم وتجرد من ثيابه، وطيبته عائشة رضي الله عنها بمسك، وأبلغ في الطيب عليه الصلاة والسلام حتى كان يرى وبيص المسك في مفرق شعره، وبيصه أي لمعانه، دل على أنه أكثر من الطيب، وهذه سنة من السنن المتعلقة بالإحرام. وأذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا أحرم للحج أفرغ نصف التولة كلها التي معه يتطيب بها في لحيته وشعره وبدنه، ولبس لباس الإحرام إزار ورداء، وهذا سنة في إحرام الرجال، لبس إزارا يستر أسفل بدنه ورداء يتردى به على كتفيه. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر بذي الحليفة، وذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإن الحج له ميقاتان: ميقات مكاني وميقات زماني. أما الميقات الزماني ما سبق لفت الانتباه الكريم إليه، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يصح الحج في غير ميقاته الزماني. لا يأتيكم خرف ومجنون وطاغوت يقول حج في رجب ولا في حج في شوال، ما هو على كيفه، الحج في ميقاته الذي حدده شرعنا بما أوحاه الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومواقيت الحج المكانية هي مواقيت الإحرام للحج والعمرة، وهي على الإجمال 5، وعلى التفصيل كم؟ 7. وقت صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وفي رواية ولأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة كلها شعبان وأودية، ما فيها جبل. ليه؟ فيها حكمة، أن دين الإسلام باق وصالح لكل زمان. الجبل قد يغير، لكن الشعيب والوادي ما يغير ما دام ينزل من السماء ماء، فتبقى معالم هذه المناسك. ذو الحليفة وادي العقيق، وسمي بذو الحليفة لأنه تحالف فيه قبيلتان من قبائل العرب البائدة، قيل طسم وجديلة وقيل غيرهم، يسمى الآن بأبيار علي. وأبيار علي لها سبب، أن الحاج علي ابن الحسن وكان أميرا على كردفان في غربي السودان، وكان موسرا ذا يسار وذا صلاح، رأى حاجة الناس إلى غسل الاغتسال بذي الحليفة، فأمر بحفر الآبار في هذا الوادي، فنسبت إليه أبيار علي. جاءنا المخرفون اللي يكذبون ويهايطون فينسبونها لغير صاحبه، قالوا إن هذا علي بن أبي طالب قاتل في هذه الآبار الجن فهزمهم. اهرط هلوي ويلقون من هالعالم من يصددهم. وأنا عددتها وأنا صغير، الآبار التي في هذا الوادي، الصغير فاضي ما عنده شيء، عديناها 38 زليد في ذلك الوقت. الناس يجددونها لهم شربا ولمزارعهم، حتى جاءت هذه الدولة الموفقة فأعادت إعمار هذه المواقيت وإعمار الحرمين والمشاعر إعمارا لا مثيل لهما في مستقبل في ماضي الزمان. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر بذي الحليفة بعدما اغتسل وتجرد من ثيابه وتطيب ولبس الرداء والإزار، فكانت هذه سنن للاغتسال، تشمل من ومن؟ الرجل والمرأة، حتى المرأة في عذرها في حيض ونفاس. صلى بالناس صلاة الظهر وجمع معها العصر، فلما انصرف وكان مصلاه عند الشجرة الذي بني الآن موضعه مسجد الميقات، ميقات الحليفة، فلما فرغ من صلاته واستقبل الناس أهل بالحج، معنى أهل أي أعلن بالحج أي ملبيا، لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم قام صلى الله عليه وسلم فوضع رجله في رحله فلبى ثانيا، أهل ثانيا بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم لما علت به راحلته على البيدة ضفة الوادي الشمالية المتسعة الحمراء، أهل ثالثا بالتوحيد، فدل على أن التلبية تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وتلبيتكم أنتم أهل الإسلام هي تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه تلبية خالف فيها صلى الله عليه وسلم تلبيات المشركين التي ابتدعوها وأحدثوها، فكانوا يلبون في إحرامهم لحجهم وعمرتهم بقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فتلك تلبية شركية، وتلبية نبينا تلبية إيمانية توحيدية. ولهذا قال جابر أهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. الحماد لماذا أهل ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أي يكفيه مرة واحدة ويعلمون. لا الكلام الحماد. أي أنا ما قلت عن حكمه، أقول لماذا الناس يعلمون بمرة واحدة؟ ما ما جاء جوابك اللي يبرد سبدي، سبدي حارة يا ملا الشحم، حتى جواب أن يبردها، ها من عنده جواب؟ لا ها ها نعم، كرر إهلاله ثلاثا صلى الله عليه وسلم ليعقله الناس عنه وهم جم غفير. يقول جابر: فرأيت أيمن منه مد البصر، وأشأم منه مد البصر، وبين يديه مد البصر، ومن ورائه مد البصر. إذن هم جم إيش؟ كثير. فأعاد التلبية والإهلال ثلاثا ليعقله الناس. وفيه دليل على المتشدد بغير علم، يرى أنه لا يجوز يتعدى المكان حتى يلبي. الوادي كله محل للتلبية ولا لا؟ أهل في عند الشجرة موضع المسجد، ولما وضع رجله في الرحل، ولما علت به على البيدة، فكل موضع الوادي للتلبية والإحرام. ما جاء ديننا بالسنتيمتر نشدد على أنفسنا وعلى المسلمين. وضحت لكم هذه؟ نعم. أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية كما في حديث السائب بن يزيد بن السكن: أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وهذا في حق الرجال، فرفعوا أصواتهم وما غادروا البيداء إلا وبحت أصواتهم. وفي هذه الأيام وهذه المناسك ما لبى ملب وأهل مهل وكبر مكبر فبلغ صوته إلا شهد له من حجر وشجر وثرى يشهدون له، وهذا فيه إعلان توحيد الله بهذا النسك. والمرأة لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع نفسها ومن بجوارها في التلبية، لأن الشريعة الغراء متشوفة إلى ستر المرأة وكينونتها، لا ترفع صوتها حتى في الصلاة أذن لها بماذا؟ بالتصفيق، ولم يؤذن لها بالتسبيح، لأن التسبيح صوت وقد تغري بصوتها. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام والناس معه، بماذا أهل وبماذا أهلوا؟ هذه مسألة جديرة ومهمة في هذا الموطن. علمهم المناسك عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فمنا المهل بعمرة وهم المتمتعون، ومنهم أمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ومنا المهل بالحج، ومنا المهل بحج وعمرة. بماذا أهل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي بماذا أحرم؟ أحرم بالحج والعمرة قارنا بينهما في نسك واحد. ساق بعض بدنه 7 أو 8 من المدينة، وجاء علي بباقيها وبأكثرها من أين؟ من اليمن. أكثر الصحابة كانوا على أي نسك؟ كانوا مفردين. يقول جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لا نريد إلا الحج، لا نريد العمرة. ليه؟ كان في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلا يرون في أشهر الحج أن يؤتى بعمرة. وكان في الجاهلية يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. ما معنى برئ الدبر؟ ها أما هم على المطايا، هي ركابهم في الحج، والمطايا والإبل مع كثرة الركوب عليها ووضع الشداد يتجرح مؤخرة المطية ذهابا وإيابا، مسافة طويلة ومدة أطول، فإذا رجعوا يبقى الجرح، فيقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر، أثر الناس الذاهبين والجاي، وانسلخ سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذه بدعهم، وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. شوفوا البدع شلون، شركهم ما هو فجور، وظلمهم ما هو فجور، وكبائرهم ما هي فجور، والعمرة لله في أشهر الحج يعدونها من أفجر الفجور. أرأيتم المعايير وازدواجها؟ هذا كان في الجاهلية الأولى، وستتكرر هالمضامين وهالمعاني في الجاهلية الأخرى في المعاصرة. تزدوج الأمور. أعطيكم أمثلة لها. الحجاب، الرجال يحتجبون والنساء يسترن، مبسدة يا أخواني. اللباس، الرجال يطيلون ثيابهم حتى تغدي مخام يخمون بها الأرض يسحبون بها وراءه، والنساء ما زلنا في رفع الثياب يرفعنها شيئا فشيئا. أظن بيجي وقت ما عليها الثياب، مو بذا ازدواج. هذا من ضمن بدع الجاهلية الأولى، تكررت مضامينها وأشباهها في البدع المعاصرة. ولا تقوم الساعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، مع أن الواجب العكس، أن يهاجر المسلم من بلاد الشرك إلى بلد الإيمان، وحتى تعبد الأوثان كما كانت تعبد قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. خرجوا لا يريدون إلا الحج، أكثرهم مفردون، لأن القلة منهم من ساق الهدي ولم يسق الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا طلحة، وقيل أبو بكر وعمر، أفراد قلائل، ونساؤه كنا متمتعات، وأكثر الحجيج كانوا مفردين بالحج وحده. إذن تجوز الأنساك الثلاثة في الحج: الإفراد، أن يحرم بالحج وحده لبيك حجا، القران، يحرم بعمرة يقرنها مع الحج لبيك حجا وعمرة، التمتع، يحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج. وهذه جائزة بإجماع العلماء في الأنساك الثلاثة. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي والناس معه، قطع المسافة من المدينة إلى مكة في 10 أيام، يمشي في اليوم مرحلة، كم هي المرحلة؟ 40 كيلا، لا يشق على من معه، يرفق بهم مثل شغل الأولين، يمشون مع الصبح ويجدعون مع الزوال. هذه مرحلة نحو 40 كيلا. في مسيره كان إذا علا نشزا ومرتفعا كبر الله عز وجل، أي مع الإهلال مع التلبية، وإذا هبط منخفضا وواديا سبح الله، دل على أنه يشرع مع التلبية ذكر يناسب حال مسيره، في الارتفاع يكبر الله وفي الانخفاض يسبحه. ووجه ذلك والله أعلم أنه إذا ارتفع قد يصاب بالزهو ويرى الخلق تحته، فيتذكر أن الله أكبر منه فيقول الله أكبر، وإذا انخفض في المنخفض والمنخفض فيه النقص استحضر عظمة الله فنزهه فسبح الله وتسبيح الله تنزيهه. مضى يمشي وهو يلبي عليه الصلاة والسلام. في الطريق مر بواد أفيح، هو من أفيح أودية تهامة، تحجر فيه أمطار الحرار والجبال، فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله، يسميها الناس اليوم وادي قديد، وعليه أطول كبري في طريق الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا في استغلال المواضع بربطها بالشعائر وربطها بتوحيد الله وتعظيمه، بتوحيد الله وتعظيمه، قال: لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود عليهم الصلاة والسلام على أجمل حمر يأمون هذا البيت خطمها الليف. في الطريق حث أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وأحرموا بالحج أن يجعلوها عمرة. إذن يجوز قلب النية بعد الإحرام. إلى متى تقلب النية؟ قالوا إلى الشروع في الطواف. طولنا ما بعد وصلنا مكة ترى، والله كثرنا عليكم اليوم، نبي ناقف عند هذا. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا وإياكم سنة نبيه، وأن يرزقنا استقامة عليها حتى نرد يوم القيامة على حوضه فنشرب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يكون لنا شفيعا، وأن يحشرنا الله في زمرته وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ومقصدنا من ذكر صفة حجته لتكون هي المهتدى والمقتدى لكم أيها الحجاج وأيها المسلمون. كلام الناس كثير، لكن المعنز والمعقد على حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في المناسك كان إذا فرغ من شعيرة من الشعائر التفت وقال: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اللهم صلي وسلم عليه، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. سم ذكرناها بالأمس، هذه اللي نسبت للشيخ ابن باز أنه قال إن التهنئة بدعة، هذه ما هي بصحيحة، إنما قال شيخنا لا أعلم لهذا أصلا، يعني من فعل النبي وفعل الصحابة، وقاسها صلى الله عليه وسلم، قاسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ الناس برمضان: لقد أظلكم شهر كريم. فالتهنئة برمضان لا بأس بها. وشيخنا يقول إن العشر عشر مباركة عظيمة، هي أكمل وأجل من تهنئة الرجل بقدوم حبيبه أو بزواجه أو بنزول بيته أو بشفاء مرضه وما إلى ذلك. فالأصل فيها الإباحة، لكن لا يعتقد أن هذه شعيرة، اعتقادها شعيرة هو الذي يوقع في الحرج، والله أعلم. نعم سم، أوقف وأقف وسمعنا صوتك. نعم، يقول: هل يجوز أن يقول في ذكره: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ الجواب: لا، هذا إنما ورد في سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقولها ثلاثا. أما تكبير وتهليل وتحميد بمثل هذا فهذا إحداث لذكر لم يشرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ومثله لو قال: استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذا محدث، إنما يستغفر الله بغير عدد، والاستغفار له صيغ كثيرة كما مر التنبيه عليها غير مرة، والله أعلم. سم، أي كيف يضحي بالاشتراط؟ أي إذا اشترط قال: إن حججت فلن أضحي، وإن لم أحج فسأضحي من أول العشر يمسك، لأنه مريد للأضحية، وإن كانت معلقة بشرطها، من أول العشر يمسك عن شعره وظفره وبشرته، والله أعلم. نعم، ذكرناها أن الحج المبرور ما جمع أربع شرائط: إخلاص لله، ثانيا موافقة لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن يسلم حجه من الفسوق بجميع أنواعه قولا وفعلا، وسيأتي لها مزيد بيان، رابعا أن يسلم من الرفث قولا وفعلا وحالا، والله أعلم. خليفي، هل نعم، لبس الخف المقطوع من أسفل الكعبين أو الخف اللي يستر الكعبين مشروط بعدم وجود النعلين، بشرط أن لا يجد النعلين، فإذا وجد النعال لا يجوز له ذلك. ومرنا أن قطع الخف الصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، ولهذا يلبس الحاج من الرجال والمحرم من الرجال ما شاء من النعال، ما لها سيور، ما يدخل فيها قدميه، لكن لا يلبس ما يسمى بالكندرة أو الجزمة لتغطي سائر القدم أو أغلب القدم، لا يلبسها. فإن لبسها لعذر، عذر طبي، فيلبسها وعليه الفدية لأنه ستر القدم. ها يا مجدوب وش عندك؟ الأضحية هي واجب عشان تسقط؟ ها، الأضحية ما هي بواجبة، الأضحية سنة مؤكدة. فمن أراد أن يحج هل يضحي ولا ما يضحي؟ ها، هذه صورة السؤال. من أراد أن يحج يضحي عند أهله ولا ما يضحي؟ هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحج هو وأهله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكتفي بهديه عن أضحيته. الحالة الثانية أن يحج بنفسه وأهله في البلد، فالأفضل أن يجعل عندهم أضحية يقيمون بها الشعيرة، وكان مشايخنا يفعلون ذلك، يقيمون أضحية في أهليهم وهم حجاج متمتعون معهم هديهم، فالشعيرة أقاموها وين؟ بين أهليهم في بلدانهم. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، شيخنا الشيخ محمد عند أهله بعنيزة. وضحت هذه؟ الحالة الثالثة أن لا يكون له أهل توه، فهذا يكتفي بهدي تمتعه عن أضحيته، وهذا الأفضل، يكتفي بهدي التمتع عن ماذا؟ عن الأضحية، لأن الهدي آكد من الأضحية. وسؤال مجذوب هو السؤال الخامس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.